ينبغي كل ذي أخ أكبر يعمل في أحد الذنوب، وقد نصحت له وبينت له أن عمله هذا فيه نظر وغير مرغوب، ونصحت له بأن يبحث عن عمل آخر ولو في أي بيت إسلامي، ولكنه رفض وقال إن الوظائف نادرة وإنه يهدي إلي بعض الهدايا، وكان يصرف علي قبل أن يكون لي دخل من الدراسة، فما الحكم بما يهديه إلي من هدايا؟ هل يجوز لي أن آخذ منه؟ قد نصحت في هذا الظروف، ونثق أن هذا خطير لما فيه في التعاون والإدوان، ولا يكون الأمل الظروف والواجب حذر من ذلك لئلا يعينه ما لا في المحرم. وأنت إذا كان لم يقبل منك لا تقل هديته حتى يعلم أنك صاحب ما دام دخله في الحلم، فإذا كنت تعلم هذا منك فلا تقل هديته وقل لا أقبل حتى يأتيك الله وتنتقي على هذا العمل، فليكن الله واسع والأسباب كثيرة، وليس ميثاق العمل أن يتوظف، قد يعمل على مخبط نفسه ويشتغل عند الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.